الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم. إله له الفضل إذا أنعم تم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن بهديهم قد ائتم. اللهم ارض عنا بفضلك معهم. أحبتنا في الله شباب الأزهر، لا تزال لقاءاتنا بفضل الله عز وجل تتوالى مع أسرتكم نبض الأزهر. ونبضة اليوم بحول الله وقوته نبضة ترحيب بسماحة الوالد وفضيلة الشيخ العلامة المربي الشيخ محمد ابن حسين يعقوب حفظه الله. نبضتنا كذلك نبضة شكر لرواد أسرتنا وعمداء كلياتنا، ونخص منهم اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور ماهر مصطفى عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر. نشكرهم على تعاونهم البناء في تيسير أمثال هذه اللقاءات، هي نبضة أمل في تواصل العطاء والتعاون المثمر البناء نحو مستقبل أفضل لجامعتنا ولأمتنا. إن شاء الله عز وجل بفقرة تكريم، إن شاء الله عز وجل نجعله في الختام، عسى أن يكون مسك ختام. ودعونا نفسح المجال لسماحة الوالد الشيخ يمتعنا بحديثه. وقبل البدء، فمع ترحيب وتقديم من فضيلة الأستاذ الدكتور جمال الشوادفي وكيل كلية التجارة بجامعة الأزهر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فالحقيقة يعني أنا بالنيابة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن حضراتكم وعن الكلية وجامعة الأزهر، نرحب بفضيلة الشيخ العالم الجليل الشيخ محمد حسين يعقوب. لا يفوتنا أن نوجه الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل بسيوني، هو الحقيقة يعني رائد الأسرة، أسرة نبض الأزهر، ولأسرة نبض الأزهر على دورها وإخلاصها في الدعوة وفي دعوة فضيلة الشيخ. ونحن طبعا كعادتنا بنسمع، نحب يعني يبقى فيه نوع من الحوار في الجامعة والكلية يحضر فيه الجميع، و بنترك المجال لفضيلة الشيخ انه يبدأ كلمته، وفي اي اسئلة واستفسارات في هذا المجال فليتفضل. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأبنائي وأحبتي وإخوتي، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اهد شبابنا وأصلحهم واغفر لهم واعف عنهم وارض عنهم واصرف عنهم الفتن والمحن واكتب لهم الجنة. اللهم استعمل شبابنا هؤلاء لنصرة الدين، وارزقهم في ذلك الإخلاص في القول والعمل. أحبتي في الله، شرف عظيم لي أن أكون بينكم، وهذا ما كنت أشتهيه عمرا. إخوتي، دعوني أبثكم أنني كنت إذا سافرت إلى الخارج في الدول الخليج أو حتى السودان، وزرت جامعة الخرطوم وجامعة أم درمان، والتقينا بالشباب، كنت أقول أين شبابي، أين أولادي شباب مصر الذين نفسي أحضنهم وأشفهم وأعد معاهم وفضفض لهم ويفضفضوا لي. فقدر الله ويسر وأعان ودبر بحوله وقوته وحده أن تكون هذه الانفراجة والانفتاحة، نحمد الله جل جلاله عليها، ونسأله أن يديمها وأن يجعل عاقبة أمور مصر إلى خير. اللهم إنا نسألك أن تجعل مآل أمورنا في مصر إلى خير مما كنا فيه، أمين. إخوتي، الأزهر، وما أدراك ما الأزهر يا شباب؟ تركتم الجامعات الأخرى وجئتم إلى الأزهر، إلى الدين. ويطلع واحد شاب رويس يقول لي لا ده المجموع، وهقول له ماشي، إذا أتى بك المجموع إلى هنا فالذي أتى بك الله. الله أراد لك أن تكون في جامعة الأزهر لتنتسب إلى الدين. الأزهر، وما أدراك ما الأزهر؟ كلمات أحمد شوقي يقول: قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانصر على سمع الزمان الجوهر، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز السماء النيرة. يا معهدا الأزهر، يا معهدا أفنى القرون جداره، وطوى الليالي ركنه والأعصر، ومشى على يبس المشارق نوره، وأضاء أبيض لجها والأحمر، وأتى الزمان عليه يحمي سنة، ويزود عن نسك ويمنع مشعرا. ما ضرني أن ليس أفقك مطلعي، ما ضرني أن ليس أفقك مطلعي، فعلى كواكبه تعلمت السرى. لما جرى الإصلاح قمت، لما جرى الإصلاح قمت مهنئا باسم الحقيقة بالمزيد مبشرا. نبأ سرى فكسى المنارة حبرة، وزهى المصلى واستخف المنبرا، حتى ظننا الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا. أنتم أبناء هؤلاء أيها الشباب، أنتم أبناء هؤلاء الأئمة، أبناء هؤلاء الرجال. الأزهر، وما أدراك ما الأزهر؟ في كلمة لمصطفى صادق الرافعي، اسمع اسمع، هم الأزهر بيصلوا على النبي ولا لا؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبنائي يا نبض الأزهر، يقول الإمام الرافعي الأزهر، الأزهر هذه الكلمة التي لا يقابلها في خيال الأمة المصرية إلا كلمة الهرم. الأزهر الهرم، في كلتا اللفظتين يكمن سر خفي من أسرار التاريخ التي تجعل بعض الكلمات ميراثا عقليا للأمة ينسي مادة اللغة فيها ولا يبقي منها إلا مادة النفس، إذ تكون هذه الكلمات تعبيرا عن شيء ثابت، ثبات الفكرة التي لا تتغير، مستقر في الروح، استقراره في الزمن، متجسم في معناه، كأن الطبيعة قد أفردته بمادته دون ما يشاركه في هذه المادة. اسمع، فالحجر في الهرم الأكبر يكاد يكون في العقل زمانا لا حجرا، وفنا لا جسما، والمكان في الأزهر يغيب فيه معنى المكان وينقلب إلى قوة عقلية ساحرة توجد في المنظور غير المنظور. أردت في البداية أن أكلمكم عن الأزهر لتعرفوا النعمة التي أنتم فيها. أنتم في مكان عظيم وفي جامعة عظيمة، هذه الجامعة التي بنيت منذ أكثر من 1000 عام لتكون منارة وظلت، وعاش الأزهر زمانا من الازدهار. كان الشيخ من مشايخه، شيخ الأزهر، وخصوصا المشايخ الذين جمعوا بين المشيخة والفتوى، شيخ الأزهر والمفتي في وقت واحد، كان رجلا واحدا، كانت كلمته تسري على رقبة السلطان. ولذلك جئت اليوم آملا أن يخرج الأزهر هؤلاء الرجال. أين أنتم يا رجال الأزهر، يا شباب الأزهر، يا أبنائي، إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله. المطلب اليوم عندي اليوم أن الأزهر في زماننا يجب أن يكون دوره الأول والأعظم حماية جناب الإسلام والزود عن حياض الشريعة، فيجب أن يكون علماء الأزهر اليوم الذين هم أنتم علماء الأزهر اليوم أسهما نافذة من أسهم الله يرمي بها من أراد دينه بالسوء. يجب أن يكون هذا المعنى أول المعاني في هذا القرن الذي ابتلي بالجرأة على الدين وإهماله والإلحاد فيه. إن أول شيء في رسالة الأزهر التي أطالبكم بها يا شباب الأزهر، يا نبض الأزهر، أن يكون أهل الأزهر قوة إلهية معدة للنصر، مهيئة للنضال، مسددة للإصابة، مقدرة في تقديرها أحسن تقدير. والسؤال الآن، ما السبيل؟ هؤلاء شبابنا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، شباب زي الفل. هؤلاء رجالنا، أنتم أملنا، أنتم عدتنا، أنتم مستقبل هذه الأمة. إخوتي، إذا كنت أقول اعتزوا بأزهريتكم، فأناشدكم أيضا أن تعتزوا بمصريتكم. فإننا نرى الدول العربية من حولنا أو الإفريقية حتى، كلها تنظر إلى مصر وتنظر إلى المسلمين في مصر وتنظر إلى الأزهر في مصر على أنهم القادة وعلى أنهم الرواد، فلا تهملوا دوركم، أنتم وحدكم ستحملون التبعة. والسؤال: ابني هل حياتك لله؟ انت شايف ان مفردات حياتك اليومين دول وانت عايش كده في هذه الحياة في هذه الدنيا، مفردات حياتك انت عايش لله؟ للأسف الشديد ان اكثر شبابنا ليسوا هكذا، مش عايشين لله، عايش لنفسه لشهواته لأهوائه، ضيع نفسه لأجل شهوة. للأسف الشديد ما السبب أنه ضيع دينه وضيع ربه وضيع ذاته ضيع شخصيته من أجل لذة؟ السبب، السبب إخوة، السبب يا شباب اسمعوني يا أبنائي يا أولادي، السبب والسر كمن إنك أنت اتخدعت، اتضحك عليك، بعولك القطر. للأسف الشديد أن الإعلام صور لك أن الشهوة هي اللذة، وأن الشهوة هي المتعة، وأن الشهوة هي الحياة. كلكم اتفرجتوا على التلفزيون وشفت أفلام وشفت كليبات وشفت أغاني وشفت مسلسلات أجنبية، شفت انت الواد بتاع اللي بيغني قاعد يقلع التيشيرت بتاعه القميص ويحدفه كده ويقلع الجزمة ويرميها كده، فكرت ان هي دي السعادة، هو دي الحرية، كده بتعمل ريفريش في حياتك، ففكرت ان الوضع كده هو ده الصح بقى، ايه الجمال ده، ايه اللذة دي، فعايز تعمل زيه. غلط غلط. عارفين اللي عمل كده بيفكرني بايه؟ بيفكرني بواحد شافوه بيدور تحت عمود نور على حاجة، فقالوا له انت بتدور على ايه؟ قال لهم في 50 جنيه وقعت مني بدور عليه. قالوا وقعت منك فين؟ قال لهم في الحارة الضلمة اللي هناك دي. قال لهم بتدور هنا ليه؟ قال لهم بدور في النور. فانت بتدور على السعادة في النور، الكشافات اللي سلطت على العصاة من المغنين والممثلين واللاعبين واللاهين والزنا والسارقين، لما سلطت عليهم الكشافات والإضاءة والدنيا كلها شافتهم فكروا ان دي السعادة. السعادة لا يبحث عنها هنا، اللذة لا يبحث عنها هنا، اللي بيدور على لذة الحياة ومتعة الحياة وحلاوة الحياة. انت رجل مسلم، اسأل ربك أين السعادة يا رب، وربك يقول لك ولا ينبئك مثل خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو يعلم جل جلاله، هو خلقك ويعلم سرك. ولذلك أنا هقول لك سرك دلوقتي، سرك أن السعادة سعادة القلب، والقلب بيد الرب فلا يسعد القلوب إلا الله. قل لا إله إلا الله. مهما كانت السعادة شكلية، واسأل الرجل ده، اسأل الرجل ده، اسأل الناس اللي اتخرجوا من سنتين ثلاثة ومن خمسة، بلاش تسأل ليه، من غير ما تسأل لقد أتتنا الآيات والنذر، صح ولا لا؟ اللي كان رئيس جمهورية ويملك الملايين والبلايين عملت له ايه الفلوس؟ ردوا عليا. بيسأل عنه دلوقتي وعن اتباعه ومن معه، يقول لك خد 15 كده. قد اتتكم الايات، ماذا صنعت الأموال؟ ردوا علي. الفلوس عملت ايه؟ والمناصب عملت ايه؟ والأتباع عملوا ايه؟ لذلك عايز اقول لكم حاجة، انت مدعو اليوم الى التوبة، اللهم تب علينا. مين ناوي يتوب؟ الله أكبر، اللهم تب على هؤلاء القوم، اللهم تب على هؤلاء الشباب، اللهم تقبل توبتهم يا رب. كلام زي رائع زي الفل، عايز تتوب، بس المشكلة او المهم انك انت هتتوب من ايه وهتتوب ليه وهتتوب ازاي. مهم جدا يا اخوة، يا ابنائي، يا اولادي، يا احبائي، اقسم بالله يمينا منعقدة انني احبكم في الله. انا بحلف لكم بالله، مش لازمة من لوازم المشايخ، لا لا، انا بحبك حقيقي من كل قلبي، لان انا شايف فيك املي. يعني انا اذا كان لي امل في الحياة ان يمكن الله لهذا الدين، اذا كان لي امل في الحياة ان كلمة لا اله الا الله ترتفع وتنتصر، اذا كان لي امل في الحياة ان يعيش المسلمون اعزة، اذا كان لي امل في الحياة ان يطبق شرع الله، فانتم الامل. لذلك بقول ايه يا شباب، يا اولادي، اذا اردنا اليوم ان احنا نتوب توبة حقيقية، ابدأ النهاردة توب، لانك لو ما توبتش النهاردة الخوف انك ما تقدرش تتوب بعد كده. واذا اراد الله بك خيرا، طب اسمع القصة دي لشاب كان في كلية تجارة، والله بس كان في تجارة القاهرة مش تجارة الازهر، شاب كان في كلية تجارة وكان نشيط جدا، وكان اخ ملتحي صاحب لحية ضخمة عظيمة، وكان طالب علم جيد وداعية مجتهد وصاحب نشاط. تخرج من الكلية للأسف قعد سنة واثنين وثلاثة مش لاقي شغل، بعد كده اشتغل شغلانة كده مش مظبوطة، فاضطر انه يحلق لحيته، حلق لحيته شوية ودخن شوية ومشي مع بنات، وكنت ألقاه أقول له يا ابني، يقول لي أنا عارف إن أنا غلط وأنا هرجع لربنا، أنا ناوي، يعني هي بس إيه سنة ولا سنتين أضبط أحوالي وهرجع تاني، هرجع لربنا. فجأة ابتلي بالسرطان ورحت أزوره في المستشفى، يا ابني مش قلت لك؟ فقاطعني قائلا كان نفسي آجر ربنا على رجلي، جبني على وشي. فبقول في ناس ما بتجيش لربنا بالراحة، يجي بسرطان، يجي بفضيحة، يجي بسجن. مش في ناس ما فتحوش المصحف اللي في السجن؟ في ناس ما صلوش غير لما اتسجنوا؟ فانت ناوي تيجي ازاي؟ هو ده السؤال. هتيجي لربنا راضيا مختارا محبا مقبلا، ام سيضطرك ربك ان تأتي اليه رغم انفك، وساعتها تفرق كتير، صح؟ ما انا عارفك حافظها انت دي، تفرق كتير، هتفرق كتير جدا. ثمة كبير فرق بين من اتى الله راضيا محبا طالبا مختارا، وبين من اتى رغم انفه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير الصدقة ان تصدق وانت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتؤمل الغنى. وبصق رسول الله مرة في يده ثم وضع أصبعه فيها وقال: يقول الله يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. وأنا أردت أن أقول هذا المثال لكي يرتدع كل غرور في قلبك. نحن في عصر للأسف الشديد اهتم الشباب بأجسامهم، الشباب النهاردة مهتم بشعره ومهتم بصدره ومهتم بحلاوته وبياضه وسواده، مهتم بلبسه وتحزيق لبسه. للأسف الشديد أن هذه ليست صفات الرجال، النساء هن اللاتي يحرصن على الجمال، أما الرجل فرجولته بمواقفه. راجل، الرجل يظهر في المواقف، رجل صاحب كلمة، رجل دائما أقول الرجل الذي يستطيع أن يتخذ قرارا في لحظة وينفذه، مش الراجل صاحب التردد والتلون، مش الرجل، مش الرجل صاحب الجمال والحلاوة والرشاقة وال... لا لا لا، مش ده الرجل. الرجل هو الذي يستطيع تحمل المسؤولية. إخوتي تعالوا لأخاطب الأزهري. أيا أزهري، أولا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اجعلها شعارك أن تعيش لله. ثانيا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. نفسي يا شباب تسمعوا مني الحديث ده، اسمع كده وركز. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: علمته من أجلك يا رب. قال: كذبت. قال: علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عندي. تأمل معي أيها الأخ الكريم، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. تأمل معي هذا الحديث، فكر معي كده لحظة بس. رجل بعثه الله، ويا شباب أنا نفسي تعمل حساب اليوم ده، يوم تقف بين يدي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يعني أنت يا عبد الرحمن، يا أخ عبد الله، يا محمد، ستقف أنت شخصيا بنفسك بين يدي الله هكذا وجها لوجه، هيسألك بنفسه جل جلاله. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الله يحاسبنا نفسه؟ قال رسول الله: نعم. يبقى اللي هيحاسبك بنفسه مين؟ الله. أنا عايزك تتصور الموقف ده، إنك أنت واقف قدام الله العظيم الجليل الكبير، الله انت واقف قدامه ويسألك: عبدي لما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هترد على ربنا تقول له ايه؟ عارف لما بنتكلم عن التوبة وأن أول درجة في التوبة الاعتذار، بقول لو أنت غلطت فيا وجيت تعتذر بتقول لي: سامحني أنا غلطت فيك. طب أنت غلطت فيا قلت إيه؟ تقول لي: سامحني وخلاص. ماشي عم، أنا مسامحك، روح، كلام خلق. لكن لو أن رجلا آخر قال لك: لازم تقول لي أنت قلت علي إيه عشان أسامحك. سيبك من ده، الله رآك وأنت تعصاه. وهو يحاسبك لما يسألك: عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ عبدي لما تجملت لخلقي وبارزتني بأسوأ ما عندك؟ قدام الناس بتصلي، قدام الناس محترم، وتروح البيت تشوف حاجات وحشة على الكمبيوتر او على التلفزيون او على التلفون. تعرفوا انا نفسي في ايه دلوقتي؟ الم منكم تليفوناتكم وافتش فيها، اشوفك محوش عليه ايه. بلاوي، اللهم استرنا يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا حي يا قيوم، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. لما لما تقف قدام ربنا ويسألك انت كنت حاطط على تليفونك اشياء رديئة، صور قذرة، افلام سيئة، هتقول له ايه؟ بما ستجيب ربك؟ وساعتها ايه؟ اسمع بقى كلام النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. طافت امرأة بالكعبة فظلت تقول يا رب ما لك عذاب الا النار، يا رب ما لك عقوبة إلا النار، ما فيش إلا النار. ساعتها وإذا ألقيت في النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من عذاب النار. حاجتنا إلى الإخلاص. عالم، معلم، مؤثر، له أتباع يجر إلى جهنم. اسمع الثاني، ورجل آتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك المال ماذا عملت فيه؟ قال يا ربي ما وجدت وجها ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها، قال كذبت، أنفقت ليقال جواد وقد قيل فلا أجر لك عندي. الرجل ده كان عنده فلوس، قال يا رب انت انا شفت كل حاجة انت بتحبها انا عملتها، قال له لا مش ليا. فلذلك انت النهاردة في الكلية ليه؟ انا عايزك تنوي نية صالحة في كلية التجارة. جئت او انت من الجامعة كلها جئت الى الجامعة اليوم ليه؟ نيتك جاي لترفع للإسلام راية. عشان كده اقول لك في الاخر، الاستزادة من العلم والتخصص والاحتراف. خلينا بس بالترتيب اللي احنا ماشيين فيه، اول شيء ان تكون حياتك لله، اثنين حاجتنا الى الاخلاص، ان تكون مخلصا، مجيئك الى الكلية لوجه الله. اوعى تيجي الكلية عشان تحصل على شهادة تشتغل بيها تكسب قرشين، اوعى تكون جاي الكلية عشان تقابل بنات، اوعى تكون جاي الكلية عشان تتفسح، اوعى تكون جاي الكلية عشان تقابل اصحابك وتغير جو وتغير هوا. اوعى اوعى، انوي نية واحدة، جئت الى هنا طلبا لمرضات الله. اثنين، كلمة الحق واحدة. في هذا الزمان يا شباب، يا شباب الازهر، الامل معقود عليكم لجمع كلمة الامة على كلمة واحدة. الدين، الحق، الكتاب والسنة. الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، هذا هو المنهج. أن تجمع، أنتم دوركم أن تجمعوا الأمة. كيف؟ أولا بحب الحق. كان نفسي الدكاترة يدوني وقت أطول شوية عشان أكلمكم عن الحب، تبقى مرة تانية إن شاء الله. نستأذن سماحة الدكتور، عشان الحب اللي اتبهدل في زماننا وبقى كلمة رخيصة. كنت في كلية الهندسة جامعة عين شمس، ففي احد الشباب لما اتكلمت عن الحب فبسأله بقول له انت قعدت 5 سنين في الكلية حبيت كم مرة؟ قال لي كتير. كم مرة يعني؟ قال لي كتير قوي. يعني 10؟ قال لي اكتر. 20؟ قال لا اكتر. 100؟ قال يعني. حب ايه ده؟ وكل اللي يشوف واحدة تعجبه يبقى بيحبها؟ هي دي المشكلة، ان انتوا مش فاهمين حب. انا نفسي افهمكم حب. لن يستطيع ان يعرف الحب الا من احب الله، لان الله له الجمال كله وله الجلال كله وله العظمة كلها. الاسلام يقر مفهوم الحب ولكن بطريقة مختلفة عن التي تراها في هذا الزمان. الشاهد يا إخوة مش هنتكلم عن الحب النهاردة، بنتكلم عن حب الحق. أنا عايزك تحب الحق ما تحبش الباطل، تحب الحق لا تحب الفتنة، تحب الحق لا تحب الشهوة، تحب الحق لا تحب الهوى. ومن حب الحق لزوم أهل العلم، قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله أن يجمعنا عليهم في الدنيا والآخرة. أربعة، العمل بالعلم. إذا تعلمت شيئا فاعمل به، هذا هو الحفظ، هو حفظ العلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. خمسة، التوبة والإقبال على إصلاح النفس. يا شباب خذوها مني كلمة وأنا أحبكم في الله، قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا رأينا في الأفق شبه تغيير ولم تتغير الأمة فاعلم أنه ليس بتغيير، لن يكون تغيير إلا إذا تغيرت النفوس. إذا تغيرنا كأفراد، إذا تغيرت الأمة، إذا تغير الشعب غير نفسه، هنا يقدر الله التغيير إلى الأحسن. لكن طول ما الشعب، طول ما الأمة هي أخلاقها كما هي، فساقها ودعارها هم الأعلى، إذا ظلت الأمة على ذلك فلن تجد تغييرا أبدا أبدا. سر التغيير أن تصلح حالك مع الله فيغير الله الكون بذلك. فلذلك يحتاج كل شاب مننا أن ينظر في نفسه إيه اللي جواه محتاج يتغير ويبدأ يغير نفسه. لابد من صلاح السر، علاقة السر بينك وبين الله حين تخلو. اثنين، علو الهمة. النهاردة اللي بقول له توب من البنت اللي انت ماشي معاها في الحرام يقول لي بحبها، اقول له ما ينفعش، لازم تتوب. قول ما اقدرش. لا تقدر، تقدر تترك لأجل الله حين يكون الله أحب إليك. قل لا إله إلا الله. ستة، دستور الأخلاق في الإسلام. يا شباب أين أخلاقكم؟ أين أخلاق الأمة اليوم؟ عشان الناس اللي بتهوي، وانا مقدر ان انتوا احتريتوا، فان شاء الله باذن الله تعالى سيادة العميد انا اريد ان اساهم في تكييف هذا المكان ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني ابتداء من اليوم انا اتبنى هذا، وانا ان شاء الله يعني اتعاون وابذل اقصى طاقتي وادفع اكبر مبلغ لكي يكون هذا المكان مكيفا ابتداء من الغد ان شاء الله. جزاكم الله خير عشان اكيفكم. صلي على سيدك النبي صلي صلى الله عليه وسلم. دستور الأخلاق في الإسلام أيها الإخوة، إن دستور الأخلاق في الإسلام تتقاصر عنه أحلام الفلاسفة الذين كتبوا عن المدينة الفاضلة. نعم يا أخي. حاضر، اكتب ورقة وأنا عشان ما سمعتكش. أجي تانية، أنا خدام، أنا خادم، أنا خادم. إن شاء الله الدكتور يأمرني وأنا أجي على طول إن شاء الله بإذن الله تعالى. سيادة العميد، إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا الفلوس اللي أنا هتبرع بها هتكون عند سيادة العميد غدا بإذن الله تعالى إن شاء الله. بس أنا صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. بقول يا إخوة أن دستور الأخلاق، دستور الأخلاق في الإسلام أعظم دساتير الأخلاق في العالم. أبدا في العالم مهما حلموا بالأخلاق فلن يتوصلوا إلى ذرة في علو كعب الإسلام في مسألة الأخلاق. وكنت أتكلم مع السادة الدكاترة والأساتذة في مكتب سيادة العميد الآن، وأقول أن الإشكال في طرحنا لنظريات الإسلام أن الكلام النظري يفسده أخلاق المسلمين الفاسدة، يشوه الصورة. يعني ما شاء الله الدكاترة عندهم تصور اقتصادي هائل جدا يصلح العالم، لكن حين يروا الفقر المدقع في بلاد المسلمين بسبب النهب والسلب، ويقولوا طب ما كانوا صلحوا نفسهم، لو عندهم حاجة تصلح كانوا صلحوا نفسهم أولى. ولذلك أنا قلت امبارح وأحب أن أعيدها، ما تسألوش مني بس عشان بحبكم في الله، أن هؤلاء الذين خانونا وسرقوا المليارات ما السبب؟ إنما مكنهم الله من خيانتنا لأن الأمة خانت، فمكن الله منها من يخونها. قال الله جل جلاله: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فإذا خنت الله مكن الله منك من يخونك، ده قانون إلهي. فلذلك لما خانت الأمة الله قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. الخيانة انك تبقى واقف تصلي وازهري وحافظ القرآن في جوفك، ولما تروح تقعد لوحدك محدش شايفك تخون الله. خيانة، خيانة، بتخون ربنا. فلذلك مكن الله منا من يخوننا. فاذا اردنا ان تسمع نظرياتنا وكلامنا وتنظيرنا فلابد ان يواكب هذا اخلاق، أن نرى في أمة المسلمين الصدق، الصدق، الوفاء، التواضع، أن نتخلص من هذه الآفات، الخيانة والكذب وقول الزور والنفاق. سبعة، نصيحتي للأزهري: أيا أزهري، إذا كانت بغيتك التمكين لدين الله في الأرض فأصلها الخوف من الله. قال الله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا: أولو كنا كارهين. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سؤال: أنت بتخاف من ربنا؟ قل لي طبعا. اقول لك طب دليلك ايه؟ وريني كده بتخاف من ربنا ازاي. عارف ابن القيم في كتاب مدارج السالكين استدل على الخوف من الله بايه؟ عجيب، استدلال عجيب جدا. قال ايه؟ وعلامة الخوف من الله ان يأمنك البشر. تصور انت بقى. واستدل بقول الله تعالى في قصة ابني آدم، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ها، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ها، إني أخاف الله رب العالمين. مذهب ابن آدم الأول. لذلك ابن القيم قال في منزلة الخلق في المدارج، قال: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ثم قال: وذلك بأن تعلم أن هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم، فتستفيد من هذه المعرفة أمن الخلق منك حتى الكلب، ونجاة الخلق بك حتى العدو، ومحبة الخلق لك حتى الحسود. كلام زي الفل، بس عايز قعدة بس عايزين ناخد الأولانية بس. أمن الخلق منك حتى الكلب، أن يأمن الخلق جانبك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. يعني لو جارك بيقفل الستارة عشان ما تبصش على مراته، يبقى هو شاكك في إيمانك. لو جارك بيقفل باب بيته عشان ما تسرقش منه، يبقى في شك في إيمانك. وتصوروا معي مجتمع مسلم رائع رائق رائع يعيش بهذه الأخلاقيات. أبقى الشباك مفتوح وأنا متأكد أنك لن تنظر إلى زوجتي ولا إلى بناتي. شوف الأمان. إلى الباحثين عن الأمان، الأمان في تطبيق الشريعة، أمان للمسلمين ولغير المسلمين، أمان أمان أمان، تمام الأمان في هذا الشرع العظيم. أمن الخلق منك حتى الكلب. بمناسبة الكلب، كيف يأمن الكلب شرك؟ يذكر أن تاج الدين السبكي كان يجلس في الدهليز، وأبوه تقي الدين السبكي، وهما من أئمة الشافعية، يجلس في الداخل. فدخل عليه كلب، هو قاعد في مدخل البيت، فدخل عليه كلب فقال: اخسأ كلب ابن كلب. زي ما انت بتقول له دايما امشي كلب ابن كلب. قال: فزجرني والدي من الداخل. فقلت: سبحان الله، اليس هو كلب ابن كلب؟ قال له: انا غلطت في حاجة. ابوه زجره من الداخل، قال له: اخرس يا ولد، ايه لا يجوز. قال: فقلت: سبحان الله، اليس هو كلب ابن كلب؟ فبيقول لابوه: انا غلطت في ايه؟ مش هو كلب ابن كلب؟ قال تقي الدين السبكي عليه رحمة الله: شرط الجواز عدم قصد التعيير. شوف الاسلام، شرط انك تقول له كلب ابن كلب، يبقى مش قصدك انك تحط منه، انك تعيره بكلبيته، انك بتزدريه، شرط. شبه حتى الكلب في شريعة الاسلام يحفظ له ألا يهان. تصور، قال: لو أنني ازدريت كلبا لخشيت أن أمسخ كلبا. تصوروا أخلاقيات الإسلام فين؟ أخلاقيات الإسلام قد إيه؟ والصحابة نزلوا بهذه المثاليات إلى أرض الواقع، ارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال. هذا مطلبكم يا أزاهرة، أيا أزهري، الاستزادة من العلم والتخصص والاحتراف. عايز الشباب، احنا خلاص الوقت كده ولا لسه؟ خمس دقايق. التخصص والاحتراف. الشاب بتاع كلية التجارة عايزه يتخصص في الاقتصاد الإسلامي، ما شاء الله، رأيت بحوث الدكاترة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في الوقف وتطوير الوقف في عصرنا، في التأمين التعاوني والتخلص من التأمين الربوي التجاري، في هكذا اتخصص. اللي في كلية طب، ارفع لله راية في الطب. كلية صيدلة، ارفع لله راية في الصيدلة. وهكذا في كل مجال عايزين محترفين، ومحترف للدين مش على حساب الدين، محترف للدين مش للدنيا. كنت بقول لإخواني وولادي، عايزين نلاقي في وقت من الأوقات صنايعي الدعاء. عارف صنايعي بتاع دعاء، أما يرفع إيديه كده يعرف، كم نحن بحاجة لدعوة رجل صالح يفتح الله بها مغاليق كثيرة. للأسف الشديد يا إخوة، فقدنا هؤلاء المحترفين. لما صاف قتيبة بن مسلم الترك هاله عددهم. قتيبة بن مسلم كان بيحارب الترك، كان عدد جنود قتيبة بن مسلم 33,000، عدد جنود الترك 220,000. اول ما شافهم فزع اتخض، فقال اين محمد بن واسع؟ لعلك تتصور ان محمد بن واسع ده يعني رجل بطل، كان له وجه سكلى رحمه الله، قيل هو في مؤخرة الجيش، فمضى اليه فوجده في مؤخرة الجيش متكئا على سية قوسه رافعا اصبعه الى السماء يبصبص بها، عمال يعمل كده بصباعه، فقال احملوا على بركة الله، فمنحهم الله اكتافهم وانتصروا عند العصر. كان انتصار عظيم جدا عند العصر، لدرجة انهم قتلوا 100,000 واسروا 100,000، لدرجة ان الاسير كان بيباع بفردة نعل في الوقت ده. شاهد بعد الغزوة خلاص، فاضل 5 دقايق. اقعد يا اخي، اقعد يا ابو قميص اخضر، انت اقعد، ايوه انت اقعد، اجلس اجلس اجلس. كل مره بخرج من المدرج الاخ يقول لي انت جيت الكليه ومشيت من غير ما اشوفك، خلاص شفتني كده اقعد بقى. بس خلينا اكمل قصه محمد بن واسع. بعد الغزوه قال قتيبة بن مسلم لمحمد بن واسع: ماذا كنت تصنع حين رأيتك تبصبص بإصبعك إلى السماء؟ قال: كنت آخذ لك بمجامع الطرق. قال: أنا كنت بظبط لك الطريق مع ربنا. فين النهاردة واحد في الأمة زي ده؟ ها؟ ليه ما كنش أنت برضه؟ ليه ما كنش أنت أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت؟ توب وأقبل على الله عز وجل. التخصص والاحتراف 9، الجدية والتمييز والصبر وطلب الآخرة. يا شباب، كنت بكتب في مدرسة الحياة أن خفة الدم ليست مطلوبة طول الوقت، في المواقف نحتاج إلى الحسم أكثر من الاستظراف، صح ولا لا؟ النهاردة للأسف كل الشباب بيحاول يستظرف، يحاول ينكت ويستخف دمه، وأحيانا المواقف بتحتاج إلى جد وعزم، مواقف تحتاج إلى فصل، فما ينفعش فيها ساعتها الضحك ولا التهريج. فلذلك لابد من الجد والتمييز والعزم والصبر والتطلع الى الاخرة. بقول للشباب اللي بيجري ورا البنات: يا ابني اصبر شوية، والحور العين هينسوك كل حاجة، بس شوية صبر. العاشرة وهي الاخيرة، النصيحة للازهري: أيا أزهري الثبات وحمل هم الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اوعى تفكر انك عشان انت شباب مش هتموت دلوقتي، الموت يأتي فجأة، وإذا مت فلن ينفعك أحد. لذلك استعد منذ الآن بتوبة وصدق مع الله عز وجل وعمل صالح تموت عليه ينفعك عند الله. إخوتي أبنائي الشباب، وأنا أحبكم في الله، أرجو أن يكون كل منكم وجد كلمة خرج بها، واحد منكم طلع بكلمة التوبة وهيتوب لله دي، واحد خرج بكلمة التليفونات وهيطهر تليفونه وكمبيوتره من الأثام، واحد خرج بكلمة الحب وهيبدأ يحب الله وحده ويترك كل محبوب غير الله جل جلاله، واحد خد مبدأ التخصص ويبدأ يرفع لله راية، واحد خد مبدأ النية وهيطلع بنية. أريد أن يخرج كل منكم الآن من هذا المدرج وهو خرج مني بكلمة يعمل بها تنفعه في حياته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله.